رجعت وشفتك وحكينا وهالمرة كيف تلاقينا حاجة غريبة صارت لينا كيفاش تبدل الإحساس وما حسينا رجعت وشفتك وحكينا هالمرة كيف تلاقينا حاجة غريبة صارت لينا كيفاش تبدل الإحساس وما حسينا غير بوجي غيت العشرة اللي هانت محلاها حكايتنا كانت تفكرناها جت علينا صورنا مشبوك ايدينا وما حسيت كيفاش تفارقنا كيفاش تلاقينا وعلاش تفارقنا وعلاش تلاقينا وما حسينا حالدنيا دارت علينا كبرنا تعلمنا وكسينا ونسينا وتلاقينا وما حسينا غير بوجيعة العشرة اللي هانت محلاها حكايتنا كانت تفكرناها جت علينا صورنا مشبوك ايدينا وما وعلاش تقابلنا وعلاش تغرينا الوجع حيرنا وكأنه تناسينا وعلاش مشينا بعضنا ما ضمينا مكتوب مش بيدينا